جاء العيد جاء العيد هيا نلبس كل جديد جاء العيد جاء العيد هيا نلبس كل جديد أغفو فوق ثياب العيد فرحا مرتاحا وسعيد أغفو فوق ثياب العيد فرحا مرتاحا وسعيد وأغني في الحلم الدافي وأغني في الحلم الدافي جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد هيا نلبس كل جديد الله أكبر الله أكبر أصحو أصغي للتكبير أوقد أحلامي لنطير أصحو أصغي للتكبير أوقد أحلامي لنطير رائحة الحلوى في الدار قهوة أمي فوق النار رائحة الحلوى في الدار قهوة أمي فوق النار أنهض وأحيي أبوي فرضاهم قد فاض علي أنهض وأحيي أبوي فرضاهم قد فاض علي جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد هيا نلبس كل جديد لا أنسى بعض الأطفال قد أضناهم سوء الحال لا أنسى بعض الأطفال قد أضناهم سوء الحال هيا هيا يا أولاد لنقاسمهم بعض المال هيا هيا يا أولاد لنقاسمهم بعض المال نمسح عنهم كل عناء نجعلهم أيضا سعداء نمسح عنهم كل عناء نجعلهم أيضا سعداء جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد هيا نلبس كل جديد جاء العيد جاء العيد هيا نلبس كل جديد جاء العيد جاء العيد هيا نلبس كل